تعلمون أن كلمة مؤدلج أو صفة الأدلج عندنا تدل على أحط نموذج في الوعي، يعني شخص في منتهى الدلاخة إن صح التعبير. لكن أنا بشرحها لكم وأفصلها حتى يعني نعرف كيف نتعامل مع هذا المؤدلج. لو قلت لك رتب لي درجات الناس من ناحية البصر، يعني أيهما أفضل؟ مباشرة بتقول لي أولا المبصر، يعني اللي يملك عينين هو اللي يعني يعد أفضل وأعلى درجة في البصر. ثانيا الأعور، يعني على الأقل عنده عين واحدة يستطيع أن يتحرك بها ويدبر شؤونه. ثالثا الأعمى، الأعمى مو بقادر يتحرك ولا ينظر إلى الأمور ويحكم عليها. طيب أين هو المؤدلج من هذه المراتب؟ المؤدلج مو بالأعمى، لا، المؤدلج هو الأعور، يعني عنده عين واحدة، وهنا تكمن المشكلة. يعني هذا الذي جعله أحط درجة من الأعمى. ليش؟ لأنه يرى شيئا ولا يرى أشياء، يرى جهة واحدة ولا يرى الجهة الثانية، فتقول له يعني يا ليت أنك أعمى. فهذه هي حقيقة العور، يعني هكذا يجب أن نتصور، عفوا هذا هو المؤدلج، يجب أن نتصور المؤدلج بهذه الطريقة، أنه شخص يرى جهة ولا يرى الجهة الأخرى، يعني ترى مو بأعمى، لا، عنده عين واحدة بس. فالتعامل معه يكون بإيش؟ بإصلاح عينه الأخرى أو تحويله حتى يشوف المشهد من جميع النواحي. لذلك يكون الأعمى أفضل، يعني الجاهل والغبي اللي ما يفهم ما يملك ولا حتى نصف معلومة يكون أفضل من المؤدلج في كثير من الأحيان، لأنه ما عنده موقف سلبي وإيجابي، جهل. لكن الأعور يتخذ مواقف بناء على نظرته القاصرة، ويرتكب أخطاء فادحة. هذه حقيقة الأعور، يعني يقال يقتل أو يهلك الناس في نصف العالم. ترى نفس الفكرة، اللي هو المؤدلج عنده نصف معلومة، ما عنده المعلومة تامة، ويقال يا من يدعي، قل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا هو المؤدلج اللي يعاني منها البشرية منذ الأزل، يعني شخص يمتلك نصف الحقيقة ويراها فعلا، يعني ما يقدر يكذب عيونه، هو يشاهد الحقيقة أمامه. طيب لماذا بعض المؤدلجين يبقى مؤدلجا إلى الأبد، يعني لا يفيق أبدا؟ لسببين. أولا قد يكون يفتقد للأهلية المعرفية، يعني قدراته المعرفية لا تساعدها على إتمام النقص الذي عندها. السبب الثاني أنه لا يملك الإرادة، يعني يفتقد الإرادة التي تدفعه للبحث عن الحقيقة من جميع النواحي، يعني يخشى من اكتشاف شيء يصدمه، فيكتفي بما لديه لأنه يناسبه ويحقق رغبته. هذا هو سبب الاستمرار في هذا الحال، يعني حال الأدلجة. وكثيرون بهذه الطريقة، يعني ما وده يتعرف على وجهات النظر الأخرى، ولا وده أن يفهمها أو ينظر من خلالها.